أم علي يجتريون؟ الحديثين دول تقريبا معنى واحد، يمكن الحديث الأولاني فيه زيادة شوية، هنقول الحديث الأولاني التاني عشان تصحح كتابتك ألفاظه أنا بنطقها واضحة، أنت بس بتستغربها عشان مش عارف معناها، هتعرف معناها مش هتستغرب لها. عباد لي يلبسون للناس مسوك مسوك مسوك الضأن. وقلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل. يختلون يختلون الناس بدينهم. أبي يغترون أم علي يجترئون؟ فبي أقسمت لألبسنهم فتنة تذروا الحليم فيهم حيران. الحديث ده في منتهى الغرابة وبيكلمنا عن ناس معينين ظاهرهم يخالف باطنه. هنشرح الكلمات الأول الصعبة اللي في الحديث. عباد لي يلبسون للناس مسوك الضأن. مسوك جمع مسك، مسوك جمع مسك، والمسك فروة الخروف، جلد الخروف. مسك ومسوك جلد وجلود. الضأن معروف، الضأن والمعز معروف، والضأن ضائنة للشاة وضائن للخروف الذكر، ضائن وضائنة، والجمع أو اسم الجنس ضأن. يلبسون للناس مسوك الضأن وقلوبهم أمر من الصبر. القلوب الأفئدة، وهي محل الإيمان، وهي محل الكفر والنفاق، وهي محل النية. وسمي الفؤاد قلبا لتقلبه، وقلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فسمي الفؤاد قلبا لتقلبه وعدم استقراره وعدم ثباته. ولا يثبت القلب إلا أن يثبته الله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على الإيمان. قلوبهم أمر من الصبر. الصبر نبات غاية في المرارة، يستعمل أحيانا في علاج بعض الأمراض. أمر شيء في الوجود يذاق من النباتات هو نبات الصبر. فقلوب هؤلاء شديدة المرارة، مرارتها أشد من مرارة الصبر لمن طوت عليه من الغل والحسد والحقد والكذب والنفاق. ألسنتهم أحلى من العسل. لما تسمعه يتكلم يا سلام، تسمع منه الألفاظ زي سلاسل الذهب، كلام الحلو، كلام المنمق، الكلام الجميل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الناس من يعجبك قلب ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شو بقى بعد كده بيعملوا ايه؟ بعد ما قال عن قلوبهم أمر من الصبر وألسنتهم أحلى من العسل، يختلون الناس بدينهم. يختل يراوغ ويخدع، ختل ويخاتله يخادعه، يختلون الناس يخدعون الناس. وهذا اللفظ بالذات تعبير المخاتلة ده دايما يجي على الثعلب لأنه أشد الحيوانات مراوغة. يختلون الناس بدينهم، أي يظهرون للناس التدين والصلاح والتقوى، فيخدعون الناس بمظاهر التدين فينخدع الناس فيهم ويخدعون بهم. يختلون الناس بدينهم. أبي يغترون، بيتكلم بقى ربنا سبحانه وتعالى عن الناس دي، غرتهم أنفسهم، غرهم بالله الغرور. أبي يغترون يعني هل هم مخدوعون في الله تبارك وتعالى فلا يعرفون قدرته على العلم وأنه يعلم السر وأخفى وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أبي يغترون، هل خدعوا فلم يعلموا أن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى؟ أم علي يجترئون؟ ما هو إذا كانوا ما يعرفوش أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم غيب السماوات والأرض يبقى مغرورين، غروا واغتروا، وإذا كانوا عارفين يبقى اجترأوا على الله تبارك وتعالى لأنهم خدعوا عباده ولبسوا لهم مسوك الضأن. عشان كده بيقول أبي يغترون أم علي يجترئون. جرأة، جرأة، مش خايف بقى، مش عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع وشاهد؟ اذا كان عارف ان ربنا مطلع وشاهد وبيخدع الناس ويلبس لهم مسوك الضأن، جلد الضأن وتحت منه ذئب يخاتل ويخدع، ام علي يجترئون؟ فبي اقسمت، فيحلف الله تبارك وتعالى بذاته، بيحلف بذاته، فبي اقسمت لألبسنهم، اللبس الخلط، الخلط زي ما قرأنا الليلة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يدخل ده في ده ويلخبط ده على ده. فبي أقسمت لألبسنهم فتنة، يسلط عليهم ربنا سبحانه وتعالى الفتن، تختلط بهم الفتن وتلبسهم وتتشابك وتشتبه عليهم. ألبسنهم فتنة تذر، تترك، زي الحديث الثاني تدع، زي ما قرأنا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي اتركهم، ذر اترك. لألبسنهم فتنة تذر تترك الحليم فيهم حيران، الحليم، والحليم ذو العقل وذو العلم، ذاك هو الحليم، كمل عقله واكتمل علمه. فإذا كان العاقل منهم والعالم منهم الفتنة تحيره، فما بالك بغير العاقل وبغير العالم؟ دي المعاني الصعبة اللي في كلمات الحديث. الحديث عاوز يقول ايه؟ هنضرب أمثلة عشان نفهم. إنسان بيحج وبيرجع من الحج معاه لقب الحج فلان، وتشوف الحج فلان ده بيعمل ايه؟ يستغل حاجة الناس، يبني بيت، ويبتدي قبل ما يبني البيت يكون خد حقه، خلوات ومقدمات أجور وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ربع تمليك وتلت تمليك وطبعا ما فيش واحد هياخد شقة ربع تمليك وبعدين لما يجي عازل ياخد ربع الشقة ويمشي، ياخدها فين؟ ها؟ تحايل وتلاعب وحج، والحج فلان، ويبني البيت من فلوس الناس وبعدين يسيبها لهم مثال، يفتح دكان او هو فاتح دكان جزارة ويوزن لك اللحمة، ربع اللحمة ورق والربع التاني شغط وعروق ونص لحمة، وبعدين وقف عليه بثلاثة جنيه بيبيعها بستة جنيه، انه عايز يبني عمارة بسرعة، عاوز يبني عمارة وعاوز يركب عربية وعاوز يبني فيلا وعاوز يودي ولاده المدارس الأجنبية ويدفع لهم مصاريف. قس على ذلك بقى، أدي مثال اللي بيحصلوا على لقب حج. مثال آخر، بيلبس العمة الخضرة وبيربي دقنه ويتمتم ويبسمل ويحوقل، وشيخ ذو كرامات واخد عهد بالسيد البدوي رأسا وقالوا العلم اللدني، ويقول لك واتقوا الله ويعلمكم الله، لا دخل أزهر ولا أرى علم ولا حفظ قرآن ولا درس فقه ولا بتاع، يقول لك اتقوا الله ويعلمكم الله، ومشيخه وياخد عهد على الناس ويمسح على ده ويبرك على ده، وعمالة تجيله العطايا والمنح والمواهب، ونهار ما المريد بتاعه يروح يتعلم في حتة ولا بتاع يقول لك ده هيروح في 60 داهية لأن واخد عهد على الشيخ ما يروحش الشيخ غيره. واللي بيقرأ الطالع بقى وياخد تاريخ ميلادك ويكتب لك ويقرأ لك الطالع يقول لك بيجيله الوحي والإلهام، يقرأ الطالع. واللي بيقول بكلاويز يا بكلاويز يا راعي الغنم والمعيز، خبطة واحدة يعني أيوة وخبطتين يعني لا، والشيخ حلام بيحلم الأحلام وكلام بقى اللي انت عارفه واللي أنا عارفه، ومليانة البلد بالمشايخ دول بتوع علم الركة اللي بيكتبوا الحجبة، واللي ما بتحبلش تحبل، واللي جوزها مخاصمها يصالحها، واللي ما بتتجوزش تتجوز، واللي معمول لها عمل يفك لها العمل، واللي مربوط يفكه، حواديت ورزق الهبل على المجانين. واللي مخاوي وصاحبته اسمها مرجانة ويقعد يكلم انجليزي وفرنساوي ويكلم في الكيمياء والطبيعة ويروحوا له اساس الجامعة ويبهروا بيه، وبعدين يقعد معاك وبعدين يعمل كده يقول لا لا لا لا لا تعامل الناحية التانية، تعامل ودني هنا بتوجعني، ايه بتقول ايه بتقول ايه، ما بتوشوشوا، اشوف انتوا بتضحكوا، ده في واحد شهير جدا في اسكندرية بهذا الشكل وعنده أوضة في البيت كاتب عليها مواعيد، ما هو متجوز واحدة من تحت واحدة من فوق، دي لها مواعيد ودي لها مواعيد، ما يخشش أوضة دي ودي ما يخشش أوضة دي، دي جن ودي إنس، وبيروحوا له أساتذة جامعة وناس كمل وناس يعني محترمين بيروحوا له حاجة بقى سبحان العاطي الوهاب. وبيوصف أدوية لجميع الأمراض، بيركبها بنفسه ويبعت العلبة يقول لك خد السفوف ده معلقة الصبح ومعلقة بالليل، بيركب الأدوية بنفسه. وليه مخاوي؟ والتاني اللي كان يقول لك بيعالج المرضى بالمراسلة، فيجي يقول له يقعد بقى في وسط الناس ويقول أنا الآن في محطة سيدي جابر، أنا الآن ركبت القطار، أنا الآن في دمنهور، أنا الآن في طنطا، أنا الآن في مصر، أنا الآن في شبرا، أنا الآن دخلت في بيت المريض، اكشفوا عليه. وقاعد قدامه ناس ضباط وأساتذة وناس محترمة وجم بيحكوا لي عنه، قلت لهم واللي زي ده بيركب القطر ليه؟ فاندهشوا اندهش. ضباط واساتذه الجامعه وناس محترمه وناس متعلمه. اول ما سالتهم السؤال ده قلت لهم اللي زي ده بيركب القطر ليه؟ ف زي ما اكون جبت لهم اعجوبه، زي ما كنت طلعت لهم مثلا عقرب اتلسعوا من الكلمه. قالوا قطر صحيح. قلت لهم صحيح، مش بس كده، واني قطر ده اللي بيمشي بسرعه الذره؟ انا الان في سيدي جابر، انا الان في طنطا. قال اذا ده قطر خصوصي، واذا كان قطر خصوصي مش محتاج للقضيب بتاع سك الحديد بتاعنا الكحيان ده. تصور انا الان في طنطا وانا الان في وبيعالج، والمهم الجن عاوز حق الدواء لانه هيجيبه من امريكا من هيوستن، وعاوز ثمن الدواء. ايه ثمن الدواء؟ 5 جنيه ذهب. وراح الافندي المحترم زي ما قال له تحت كذل الشطبي بعد 3 عمود احفر وحطهم في الفجر. فراح حفر وحط 5 جنيه ذهب في الفجر وروح. طبعا دوكها كان مستخبي ورا العمود بعد ما الافندي مشي راح حفر وخد. والجن عاوز جنيهات ذهب يعمل بيها ايه؟ يعمل بيها ايه؟ ولما الجن عاوز فلوس، ما البنك الاهلي مليان مليان من فلوس الناس وشهادات استثمار، ما يخش ياخد زي ما عاوز من غير ما حد يشوفه. شوف الناس، شوف الناس. وربنا سبحانه وتعالى يقول انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تصور، ومع ذلك الناس تصدق انه مخاوي ومخاوي جن وما الى ذلك. نوع اخر من الناس الذين يختلون الناس بدينهم، الناس ذوي المذاهب السياسية. المذاهب السياسية التي يعلم الصغير قبل الكبير انها تنكر وجود الله، تنكر وجود الله. وأول رائد فضاء طلع من عندهم، أول تصريح قاله للصحفيين لما نزل، قال لهم أنا دورت على ربنا فوق ما لقيتوش. أنتوا عارفين الحدوتة دي؟ في حد بينكر هذا؟ في حد ما يعرفش إن الشيوعية بتنكر وجود الله؟ في حد ما يعرفش دي؟ تقوم تتفاجأ وتلاقي ناس تعتنق هذا المذهب علناً وتربي دقنها، ومشايخ ومريدين وحدوته. طب ازاي يجتمع الكفر والايمان في قلب رجل؟ ازاي تركب؟ ازاي دي تقنعني بيها؟ ازاي يبقى اذا لبس للناس مسوحة المتدينين عشان يخش مجلس الشعب، عشان يوصل لمنصب سياسي، لان ده ما يركبش مع ده. وانا ما بقصدش اناس بعينهم، لكن كيف تجتمع الشيوعيه والاسلام؟ كيف ازاي والراجل بتاع ربنا ده يدور على ايه؟ يدور على ايه وهو عارف ما فاتك من الله سوى الله يسير، وكل حظ لك سوى الله حقير. ازاي غيرهم؟ الناس برضو اللي بتعتنق مذاهب معينة وبتألف لنفسها دين وتلم الناس حواليها عشان تبقى زعماء، عاوزة تعمل حزب، عاوزة يعمل مجموعة وناس وشعبية، هدفه ايه؟ عاوز يوصل للحكم، عاوز يبقى حاكم، عاوز يعمل انقلاب تحت يافطة ودعوة كاذبة، دعوة الجهاد. جهاد ايه؟ جهاد ايه اللي انت عاوز توصل اليه؟ الجهاد انك تصلي، انك تتعلم، انك تعلم الناس ان يبقى في قاعده مسلمه، والقاعده المسلمه دي ينبع منها القاده المسلمون. انما لو انت جبت دلوقتي عمر بن الخطاب في مصر، لو ان يعني افترضنا فرضا جدلا سيدنا عمر بعث من قبره وجاء الى مصر واتقال له اتفضل انت امير المؤمنين، يعمل فينا ايه؟ يعمل ايه؟ ده قتل في عز عصر الصحابة وازدهار الإسلام وفي الجامع، فما بالك لو في عصرنا ده؟ ما يستناش سنة يقتلوا الناس، يقتلوا الناس. إنما لو النهاردة ما فيش عمر بن الخطاب لكن في ناس مسلمة مؤمنة تعرف ربنا، طب ما خلاص، طب ما انتهينا. ما هيبقى أعضاء مجلس الشعب كلهم منين؟ من الصالحين الطيبين اللي بيصلوا بيعرفوا ربنا، وهتبقى الحكومة منهم وهيبقى الحاكم منهم. ما تيجي النهاردة تدعي إنك أنت عاوز تعمل حكومة إسلامية وتلم ناس، وبعدين تبتدي تعمل تنظيم سري، وبعدين ينتهي بك المآل إن الناس تسيب دراستها ويخش السجون ويبكي الأب وتتحسر الأم وتضيع، وتضيع نفسك وتضيع الناس معاك. مش صح، مش صح. كل إنسان بيلبس لباس الدين لغرض دنيوي ينزل تحت الحديث ده ويركب عليه أبي يغترون أم علي يجترئون. هؤلاء الناس الذين يختلون الناس بدينهم، يعني بيغش الناس، يغش الناس بمظاهر التدين وقلبه من الداخل لا دين فيه، لا دين فيه ولا تقوى فيه ولا رحمة. الدين في القلب معناه الرحمة، التراحم، ترك الدنيا، السعي إلى الآخرة، ابتغاء مرضات الله، حب الناس، هداية الناس، عدم السعي إلى المناصب الدنيوية، عدم استغلال الدين. أنت بتتدين لله تبارك وتعالى، فإذا استغليت الدين علشان فلوس أو جاه أو منصب أو حتى كي يقال عليك ويقال عنك إنك شيخ أو عالم، يبقى تخش تحت الحديث على طول، لأن الله تبارك وتعالى لا يبتغي من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. الصحابة لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا وصبروا وقاتلوا وقتلوا، كانوا عايزين إيه؟ كانوا عايزين إيه؟ رضا الله، رضا الله لا أكثر ولا أقل. الدين ما يبقاش مطية أبدا. الدين لو بقى مطية لشيء دنيوي يبقى ضاع الإنسان، وبالتالي لازم ينتهي نهاية وحشة، ولا يمكن يسيبه ربنا سبحانه وتعالى. لأنه في هذا الحديث بيحلف وبيقول فبي أقسمت لألبسنهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران. الله تبارك وتعالى لا يخدع، الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. الحديث ده مهم قوي، لازم نحفظه ولازم نعرف انه الانسان مش بمظهره، الانسان بخلقه وبعمله. ايضا عاوز اقول لكم كلمة اكتبوها واحفظوها، اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. بمعنى عاوز تعرف الراجل اوزنه على ميزان الحق يبان، لكن ما تجيش الراجل نفسه انت ما تعرفش عنه حاجة ثم تأخذ منه الحق. منين؟ ما انتش عرفك انه بيقول الحق. اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. ولنضرب على ذلك مثال. ذهب رجل إلى عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين اقضي لي بكذا. فقال له ائتني برجل يشهد لك. فذهب وجاء برجل يشهد له، فسأله أمير المؤمنين هل تعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أعرفه حق المعرفة. قال إذن فقد صاحبته في السفر. قال لا يا أمير المؤمنين لم أصاحبه في سفر. قال إذن فقد تعاملت معه بالدرهم والدينار حيث يعرف رجال. قال: لا يا أمير المؤمنين، لم أتعامل معه في تجارة، ولم أتعامل معه بدرهم ولا بدينار. قال: إذن فلا بد، ودارك إلى جوار داره، وبابك إلى جوار بابه، ترى الداخل عنده والخارج من عنده. قال: لا يا أمير المؤمنين، بل أسكن بعيدا عنه. قال: إذن فلعلك رأيته في المسجد يتمتم بالقرآن، يميل رأسه يمنة تارة ويسرة تارة. قال: نعم يا أمير المؤمنين، أراه دائما في المسجد يتلو القرآن. قال: اذهب أيها الرجل، فإنك لا تعرفه. ثم قال لصاحب القضية: اذهب وأتني برجل يعرفك. شوف، حكمت علي منين؟ في المسجد وعمال يقرأ القرآن طب وبعدين تعاملت معاه بالدرهم والدينار؟ صاحبته في السفر وشفته بخيل كريم طيع هين لين مشاكس متعب، دارك جنب داره شايف مين داخل له ومين خارج له؟ ما هو انت لا تسأل عن المرء وسل عن خليله، مش كده؟ أو سأل عن صديقه فكل امرئ بصديقه يقتدي. مين داخل له ومين خارج له؟ الستات اللي داخل البيت شكلها ايه؟ والستات اللي خارجه من البيت شكلها ايه؟ الرجال اللي داخلين والرجال اللي خارجين شكلهم ايه؟ فمن هنا يبان لك ان الانسان لا يعرف بمظهره، مش عشان لابس دقن او لابس جلابيه او لابس عمه او ماسك السبحه او ماشي تمتم او داخل الجامع او خارج من الجامع او بنى جامع، حتى اكم من الناس بنى الجامع ده، ما فيش راجل بنى عماره الا وعمل تحتها ايه؟ زاويه، وتلاقي الزوايا دي بتفرخ ايه؟ الجهل والانحراف والتزيد وكل ما هو خاطئ. ليه؟ لم تبنى على تقوى من الله. كان زمان بيدوا فرصة للي بيبني جامع تحت بيته ياخد اسمنت مدعم وحديد، فكانوا يبنوا زوايا عشان ايه؟ ياخد اسمنت وحديد مدعم، وتلاقي الزاوية قد كده وميكروفون قد كده، يزعج المرضى ويزعج النايمين ويزعج الأطفال ويخض العيال. ميكروفون عشان ايه؟ وعشرين ميكروفون وتنافس في الزوايا والميكروفونات، وشوف اللي جواه حتى اللي بيدن ازاي. اشهد ان محمدا وحاجة يعني، ها لو سيدنا عمر موجود كان بيتضر على طول، ضربه كان سجنه. ها اذان خاطئ والصلاة فيها مش مظبوطة اذا المسألة مش مسألة مظاهر، المسألة مسألة حقائق. اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا، واجعل قلوبنا تقية نقية، واملأها بالإيمان وبالنور، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.